الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وأصلي وأسلم على سيد النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأسأل الله أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. كنا أمس نتكلم على تنزيه الأنبياء عما لا يليق بهم من الصفات، وذكرنا أن الأنبياء جميعهم موصوفون بالصدق والأمانة، وأن النبي من الأنبياء لا يكذب قط، لا يكذب. نكمل اليوم إن شاء الله تعالى من حيث كنا وصلنا. تفضل يا حاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والفطانة، فكل الأنبياء أذكياء يستحيل عليهم الغباوة. أذكياء. فكل الأنبياء أذكياء يستحيل عليهم الغباوة، أي أن يكونوا ضعفاء الأفهام، لأن الغباوة تنافي منصبهم. سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما كلم النمروذ قال له: ربي يحيي ويميت. ذلك الجبار قال: أنا أحيي وأميت. من قلة عقله، من سخافة عقله، دعا برجلين في السجن عنده، أطلق واحدا وأمر بقتل الآخر، فقال: أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم لما رأى ذلك ورأى ما عليه من الغباوة فورا أتاه بشيء يسكته، لا يستطيع أن يعاند فيه. في المسألة الأولى هو معاند، لأنه هو ما خلق حياة ولا خلق موتا، لكن معاند. إبراهيم عليه السلام فورا ألهمه الله أن يقول له: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. هكذا الأنبياء أذكياء، الأنبياء شديد الذكاء، أشد الناس ذكاء أنبياء الله تعالى، لأنهم لو لم يكونوا أذكياء كيف يقيمون الحجة على الكفار؟ لذلك خصهم الله تعالى بالذكاء الشديد عليهم الصلاة والسلام. تفضل. لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس. لو قالوا، لو كان النبي نبي من الأنبياء غبيا وقال للناس: أنا أرسلني الله لأدعوكم إلى عبادته، كانوا ضحكوا منه، ما كانوا قبلوا منه، كانوا استهزأوا به. لذلك كل نبي من الأنبياء شديد الفطنة. لأنهم لو كانوا أغبياء لنفر منهم الناس لغباوتهم. في العادة الغبي بين الناس ماذا يكون؟ في العادة الغبي بين الناس ماذا يكون؟ مضحكة. الغبي في العادة بين الناس مضحكة. الله تعالى صان الأنبياء من مثل ذلك. والله حكيم لا يجعل النبوة والرسالة في الأغبياء. نعم. فإنهم أرسلوا ليبلغوا الناس مصالح آخرتهم ودنياهم، والبلادة تنافي هذا المطلوب منهم. والبلادة يعني بلادة الذهن. الله أرسل الأنبياء ليبلغوا الناس مصالح دينهم دنياهم ومصالح آخرتهم. بليد الذهن الغبي لا يستطيع ذلك، ليس قادرا على ذلك. فالله حكيم لا يرسل لتبليغ الناس مصالح دينهم ودنياهم إنسانا عاجزا عن ذلك، إنسانا لا يستطيع ذلك لبلادته. لذلك كل واحد من الأنبياء كان فطنا ذكيا، بل الأنبياء أشد الناس ذكاء عليهم الصلاة والسلام. ويستحيل على الأنبياء الرذالة والسفاهة والبلادة، فليس في الأنبياء من هو رذيل يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا. الرذيل يعني الذي هو دون، هذا معنى الرذيل. الرذيل من الناس هو الدون من الناس، يعني بعض الناس بيعبروا أحيانا بعبارة منحط الأيام، بيقولوا هيك. الرذيل هو الدون الذي ينظر إليه الناس بالاحتقار لأجل ما فيه من الخصال السيئة، هذا هو الرذيل. الأنبياء ليس فيهم من يأتي برذالة، يعني لا يفعل النبي من الأنبياء فعلا يجعله بين الناس دونا. الدون هو التحت، يعني لا يحصل من النبي من الأنبياء فعل يجعل مرتبته دونا بين الناس، هذا لا يكون من نبي من الأنبياء. فليس بين الأنبياء رذيل، ليس بينهم من يختلس النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة مثلا، ليس فيهم من يسرق لقمة، ليس فيهم من يسرق بالمرة، وليس فيهم من يسرق لقمة، ليس فيهم من يفعل فعلا يجعله في مرتبة الخساسة بين الناس، الدون بين الناس. لا يحصل مثل هذا من نبي من الأنبياء. أنتم بتعرفوا بعض الأشياء، حتى المعاصي أنواع، معصية قد تحصل من إنسان ولا يجعله هذا دونا بين الناس، ومعصية أخرى تحصل من الإنسان ويجعله هذا بين الناس شو دونا. فإذا الأنبياء صانهم الله، عصمهم الله تعالى من أن يفعلوا فعلا يجعلهم دونا بين الناس، سواء كان هذا الفعل معصية أو غير معصية، حتى لو لم يكن معصية هم معصومون من مثل ذلك. الخساسة والرذالة بعيدة عن أنبياء الله تعالى. وليس فيهم من يسرق ولو حبة عنب. نعم. وليس في الأنبياء من هو سفيه يقول ألفاظ. سفيه يعني الموصوف المتصف بالسفه. شو يعني؟ يعني السفه ضد الحكمة. فالسفيه هو الخفيف العقل الذي يتصرف من غير حكمة، هذا هو السفيه. أحيانا شو بيسموه بالعامية؟ أحيانا خفيف العقل شو بيسموه؟ طائش، ما هيك بيقولوا بالعامية؟ بيقولوا طايش، فلان طايش، يعني بيتصرف بغير حكمة. الأنبياء ليس فيهم سفيه، ليس فيهم من يتصرف بخلاف الحكمة، ليس فيهم من هو خفيف العقل مثل الذي يسب يمينا وشمالا مثلا. الإنسان الذي يسب يمينا وشمالا طول الوقت، هذا الناس ماذا يقولون عنه؟ سفيه، أليس كذلك؟ لأن هذا خلاف الحكمة، هذا تصرف على خلاف الحكمة. الأنبياء معصومون من مثل ذلك، لا يكون فيهم مثل ذلك. وليس في الأنبياء من هو سفيه يقول ألفاظا شنيعة تستقبحها النفس. نعم. وليس مثلا هذا مثال عن السفاهة. نعم. وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن، هذا ذكرناه قبله، ليس فيهم من هو بليد الذهن، من هو غبي. نعم. وليس في الأنبياء من هو بليد الذهن عاجز عن إقامة الحجة على من يعارضه بالبيان. نعم. ولا ضعيف الفهم لا يفهم الكلام من المرة الأولى إلا بعد أن يكرر عليه عدة مرات. أيوة. ليس في الأنبياء من هو عاجز عن إقامة الحجة على الكفار، وليس فيهم من هو ضعيف الفهم لا يفهم الكلام الواضح، لا يفهمه إلا بعد أن يكرر عدة مرات من ضعف الفهم، من ضعف الذهن. ليس في الأنبياء مثل ذلك، الأنبياء خيار، خيار البشر هم الأنبياء، صفوة، الأنبياء صفوة، فهم موصوفون بصفات الكمال اللائقة بهم، عليهم وعلى عليهم جميعا الصلاة والسلام. نعم. ويستحيل على الأنبياء سبق اللسان في الشرعيات والعاديات، كما يستحيل على الأنبياء تعمد الكذب، أن يكذب أحدهم عمدا، هذا لا يحصل من أي نبي من الأنبياء، أي كذبة، أي تكذبة لا يحصل. كذلك لا يقولون خلاف الواقع بغير تعمد سبق لسان، لا يحصل منهم. أنت مرات أحيانا تريد أن تقول لواحد اذهب تقول تعال، تريد أن تقول لواحد قم تقول اقعد، تريد أن تقول جاءني زيد تقول جاءني عمر، يسبق لسانك، تخطئ، يسبق لسانك وأنت لا تريد أن تقول هذا. مثل هذا لا يحصل من الأنبياء، لا في أمور الشرع ولا في الأمور العادية، الكلام في الكلام المعتاد بين الناس لا يحصل منهم، لأنه لو حصل مثل ذلك من الأنبياء لكان الكفار قالوا وما يدرينا أن هذا الذي قاله سبق لسان، مثل ما حصل معه سبق لسان في الأمر الفلاني يمكن هذا يكون سبق لسان وما يكون هذا الذي أنزله الله، يكون غلط سبق لسانه ما يدرينا. لأجل ذلك عصمهم الله تعالى من الكذب العمد وأيضا من سبق اللسان، سواء في العاديات في الكلام المعتاد بين الناس أو في الشرعيات في تبليغ الشريعة. بأمور الشريعة لا يحصل منهم سبق لسان، وبالكلام المعتاد بين الناس لا يحصل منهم سبق لسان عليهم الصلاة والسلام، لأنه لو جاز عليهم لارتفعت الثقة في صحة ما يقولونه، ولقال قائل عندما يبلغه كلام عن النبي ما يدرينا أن يكون قاله على وجه سبق اللسان. إيه يعني لو جاز ذلك لارتفعت الثقة بما يقولون، يعني لما كان هناك ثقة لذهبت الثقة، لكان الكافر يقول ما يدرينا يمكن هذا سبق لسان كما أن ذاك سبق لسان، لذلك صانهم الله من مثل ذلك. لذلك لا يصدر من نبي كلام غير الذي يريد قوله، لا يحصل منه كلام غير الذي يريد قوله، ولا يصدر منه كلام وهو لا يريد الكلام بالمرة كما يحصل لمن يتكلم وهو نائم، ولا يحصل منه كلام وهو لا يريد الكلام. بعض الناس يخرج منهم الكلام بغير إرادة، هو لا يريد أن يتكلم يخرج منه الكلام بغير إرادته، هذا لا يحصل من الأنبياء، مثل الذي يتكلم وهو نائم يخرج منه الكلام بغير إرادته، الأنبياء لا يحصل منهم مثل ذلك. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نامت عيناه لا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. الأنبياء لهم مرتبة أعلى من مرتبة سائر الإنس والجن بلا شك ولا ريب. وكذلك يستحيل عليهم الأمراض المنفرة كخروج الدود من الجسم. ليس كما يقول بعض الناس عن سيدنا أيوب عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقولون أيوب مرض مرضا شديدا، وهذا صحيح، لكن يزيدون يقولون من شدة مرضه صار الدود يخرج من جسده. هذا كذب غير صحيح، هذا كذب غير صحيح. الذي يقول هذا يقال له من أين جئت بهذا الكلام؟ أبرز لنا كلاما حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن أيوب خرج الدود من جسده، أبرز. ولا يستطيع، مهما تعب لا يوجد حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن سيدنا أيوب خرج الدود من جسده، وذلك لأن خروج الدود من الجسد ينفر الناس، والله أرسل الأنبياء لدعوة الناس لا لتنفيرهم. الله أرسل الأنبياء حتى يبلغوا الناس مصالح دنياهم وأخراهم. الذي يخرج الدود من جسده الناس لا يستمعون إليه. إذا أراد إنسان أن يكلمك، إذا كان إنسان قاعد والدود يطلع من وجهه، تقعد إليه؟ تقعد تكلمه وأنت ترى الدود يخرج منه؟ لا تقعد إليه، بل تنفر عنه وتبتعد. الله ما أرسل الأنبياء لينفر الناس عنهم، إنما أرسل الله تعالى الأنبياء ليدعو الناس فلا يصابون بمرض ينفر الناس منهم. نعم، النبي من الأنبياء يمرض، بل النبي من الأنبياء مرضه أشد من مرضنا نحن. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا إذا مرض كان يوجد حر بدنه من فوق اللحاف، من فوق اللحاف إذا وضع الإنسان يده يشعر بحرارة النبي عليه الصلاة والسلام من شدة مرضه، لكن ليس مرضا ينفر الناس من قبول الدين منه. المرض الذي هو كخروج الدود المنفر مثل الجذام وما شابه ذلك من الأمراض التي تنفر الناس عن أن يقعدوا مع الشخص المصاب بها، مثل هذه الأمراض لا يصاب بها الأنبياء. فما يروى عن سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه مرض إلى أن خرج الدود من جسده، وبعضهم يقول رمي على المزابل، كذب، ليس صحيحا عن نبي الله أيوب. نعم، سيدنا أيوب مرض مرضا شديدا 18 عاما وهو صابر على المرض. الله تعالى ابتلاه بأنواع من البلاء. سيدنا أيوب كان غنيا ثم فقد ماله. سيدنا أيوب كان له أولاد ومات أولاده. سيدنا أيوب كان في حال صحة وأصابه الله بمرض شديد 18 عاما وهو في المرض، حتى ترك خدمته كل الناس، ما عاد أحد يخدمه، ما عاد أحد يخدمه إلا زوجته. صبرت على مرضه عليه الصلاة والسلام، صبرت على خدمته في حال مرضه، لكن ما كان شيئا منفرا. ثم يوما سمع سيدنا أيوب وهو صابر محتسب، حتى ضرب به المثل، أليس يقال مثل صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. ثم يوما سمع إنسانا يقول أيوب ما له منزل عند الله، ماذا فعل شيئا بسببه نزل به هذا المرض، شيئا قبيحا يعني. وهذا ذم لنبي من أنبياء الله، وهو كفر. لما سمع ذلك سيدنا أيوب دعا الله تبارك وتعالى أن يعافيه، ليس من قلة صبر دعا الله بالمعافاة، لكن لما سمع هذا الكلام دعا الله تبارك وتعالى أن يعافيه. ثم خرج يوما من البيت لحاجة، من بيته لحاجة، فجاءه الملك فضرب الأرض فخرج من الأرض ماء، فأمر أيوب أن يغتسل، أن يشرب من هذا الماء ويغتسل، ففعل، فرد الله تعالى عليه قوته، صحته وشبابه. زوجته استبطأته، خرجت تطلبه فرأته، قالت: يا عبد الله، هل رأيت نبي الله المبتلى؟ وقد كان أشبه الناس بك، يعني قبل في الماضي كان أشبه الناس بك، كأنه أنت، يشبهك جدا، لكن هذا في حال الصحة ليس في حال المرض وفي حال الشباب، رد الله عليه شبابه. قالت: كان أشبه الناس بك. قال: أنا هو. ثم رد الله تعالى عليها شبابها ورزق جزاء على صبرها، ورزقه الله تعالى مالا كثيرا وأولادا كثيرين، أكثر من 20 ولدا رزقه الله تبارك وتعالى. هذا الذي حصل مع سيدنا أيوب. ليس أن سيدنا أيوب كما يقولون خرج منه الدود، أو بعضهم ماذا يقول، يا بعضهم يقول سقط لحمه، ما بقي إلا العظم وقلبه، كذب، هذا لا يليق بنبي من أنبياء الله، لأن الله أرسل الأنبياء لدعوة الناس لا لتنفير الناس، لا لتنفير الناس. كل نبي من الأنبياء الله صانه، الله عصمه من أن يصاب بمرض منفر. الأنبياء يبتلون لكن ليس بأشياء منفرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوعك أحيانا كما يوعك الرجلين، كما يوعك الرجلان. النبي عليه الصلاة والسلام وقع عن الفرس وبقي مدة من الزمن في مكان عمل له بسبب ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام شج رأسه، النبي عليه الصلاة والسلام كذب، بعض الأنبياء ضربه الكفار حتى أغمي عليه، بعض الأنبياء قتله الكفار. الأنبياء يبتلون، ينزل، بل هم أشد الناس بلاء، لأنه جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كلما ارتفع الإنسان في الدرجة كلما ازداد بلاؤه. شدة البلاء ليس معناها، ليست دليلا على أن هذا الشخص عند الله تبارك وتعالى ليس له منزلة، لا لا، ليس هذا معناه، بل الذين لهم منزلة عالية عند الله بلاؤهم أكثر من بلاء غيرهم، والبلاء أنواع، بلاؤهم أكثر من بلاء غيرهم. والأنبياء أكثر الناس بلاء. بعض الناس إيش يقول؟ بسبب أنهم ليس عندهم الميزان، ما عندهم العلم، فيتكلم من غير أن يزن كلامه، ما بيفرق بين الصحيح والخطأ في كثير من الأحيان. والذي لا يتعلم بأيش يفرق، شو هو بينام بيقوم تاني يوم بيعرف الصحيح من الخطأ، ولا شو بيقعد تحت الشجرة هيك بيطلع بيعرف، ولا بيصفن هيك شوية بيشرب له كباية عصير بيعرف شو الصحيح من الخطأ؟ العلم بالتعلم، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. الذي يريد أن يسلك طريق الجنة لا بد أن يعرف هذه الطريق، ولا تعرف هذه الطريق إلا بالتعلم، هذا سبيل معرفة طريق الجنة. بعض الناس لأنهم لا يعرفون ذلك أش يقولون؟ أنا ربي بيحبني، لولا أنه ربي بيحبني ما مضت يوما ما مرضت، يوما ما شكوت شيئا. من قال إن هذه علامة المحبة؟ أشد الناس أم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. واحدة مضى واحد قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو تزوجت بنتي فيها من الخصال كذا وكذا وكذا وكذا ولم تمرض يوما. لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أنها ما مرضت يوما أعرض عنها لأن من علامة الصلاح صلاح الحال كثرة البلاء. الخلاصة أن الأنبياء لا يصابون بما ينفر الناس منهم من قبول الحق منهم. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن، أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم. رحمة الله على الشيخ عبد الله، كان كثير الأمراض كثير الأسقام، يعرف ذلك من يعرف، وأحيانا يعني مع شدة التحمل ولا يصرفه ذلك، يعرف ذلك من يعرف ولا يصرفه ذلك عن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هكذا شأن الصالحين، هكذا شأن الأولياء، أنهم يصبرون على البلاء وهم أشد الناس بلاء. وكما قلت البلاء أنواع، إنسان يبتلى بشيء وإنسان يبتلى بشيء آخر، وإنسان يبتلى بعدة أنواع من البلاء. البلاء أنواع، لكن الصالحون الأولياء الذين عندهم هذا التسليم الشديد لله تبارك وتعالى يفرحون، يصلون إلى مرتبة يفرحون إذا نزل بهم البلاء، لأنهم يعلمون أن الصبر على البلاء لهم فيه منفعة، وهمهم الآخرة. وهذا البلاء محله أين؟ الدنيا أو الآخرة؟ البلاء وين محله؟ الدنيا، محله الدنيا، والدنيا عندهم لا تساوي شيئا، وهمهم الآخرة. يعرفون أن هذا البلاء بصبرهم عليه ينفعهم في أخراهم، فإذا نزل بهم البلاء فرحوا. هؤلاء أناس وصلوا إلى تلك المرتبة، قوموا أنفسهم وجاهدوها حتى وصلت إلى تلك المرتبة. الله يجعلنا منهم. وكذلك يستحيل على الأنبياء الجبن، أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم. الجبن مستحيل على الأنبياء، لا يكون نبي من الأنبياء جبانا. الجبان بين الناس في مرتبة فوق أو دون جبان بين الناس محتقر، جبان بين الناس محتقر. الأنبياء لا يوصفون بالجبن. نعم، كل واحد منا مجبول على خوف طبيعي في شيء. طبيعة الإنسان هو مركوز في طبيعة الإنسان، في طبيعة كل منا. هلأ بيكون الواحد منا يعني جريئا شجاعا ماشي هيك، تطلع له حية فجأة، يجد أمامه ثعبانا مؤذيا، شو بيصير عنده في قلبه؟ خوفا، يصير عنده في قلبه خوف. هذا خوف طبيعي، هذا لا ينقص مرتبة الإنسان. أما الذي ينقص مرتبته فهو إيش؟ الجبن، أن يكون جبانا. أما الخوف الطبيعي الذي جبل عليه الإنسان فلا ينقص مرتبته. الله تعالى قال خذها ولا تخف، ليس كذلك؟ خذها أي يا موسى ولا تخف، لأن هذا خوف طبيعي، هذا خوف طبيعي لا ينقص من مرتبته عليه الصلاة والسلام. أما الجبن فلا. فرعون، موسى عليه السلام، شوفوا موسى عليه السلام الذي جاء فيه قول الله تعالى خذها ولا تخف، موسى عليه السلام كان قتل شخصا أليس كان قتل قبطيا؟ أليس كان قتل واحدا من القبط؟ كان قتله وكزه وما ظنه يموت، فمات من قوة ضربة سيدنا موسى، فكانوا يريدون قتله، أليس كذلك؟ مع هذا لما أمره الله تعالى أن يذهب إلى فرعون وأن يبلغه، أن يدعوه إلى الله عز وجل، ما تردد لحظة، ذهب إلى فرعون الذي كان يقول عن نفسه أنا الإله، وواجهه بما يسفه عقيدته، بما يدل على بطلان كلامه وبطلان عقيدته، وهو مطلوب من فرعون وجماعته ليقتل، وما تردد لحظة، لأن الأنبياء شجعان ليسوا جبناء. أما الخوف الطبيعي المجبول عليه الإنسان فهذا لا ينقص مرتبتهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له عمه قال له يريدون إيذاءك، يريدون قتلك، لو أنك يعني سايرتهم فيما يريدون، لما جاءوا فقالوا له إن كان يريد مالا جمعنا له مالا حتى يكون أغنانا، إن كان يريد كذا زوجناه، إن كان يريد سلطانا جعلناه رئيسا علينا، إلى آخره، وهذا معه تهديد مبطن. لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له ذلك، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هكذا شأن أنبياء الله تعالى، أشجع خلق الله عز وجل. لكن الخوف الطبيعي الذي مجبول، الإنسان مجبول عليه، هذا لا ينقص مقاديرهم. أما الجبن ليس في الأنبياء جبان، حاشا، بل هم أشجع خلق الله، أشجع خلق الله تعالى. أما الخوف الطبيعي فلا يستحيل عليهم، بل الخوف الطبيعي موجود فيهم، وذلك مثل النفور من الحية، فإن طبيعة الإنسان تقتضي النفور من الحية وما أشبه ذلك. ولا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم هرب، يعني إذا كان الإنسان يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس اليوم لا ينبغي أن يقول هرب النبي. هيك استعمال مثل هذه العبارة عند الناس ماذا معناه؟ الجبن، لذلك لا يقول هذا، لأن هرب يشعر بالجبن. أما فر من الأذى مثلا فلا يشعر بالجبن. أما لو قال فر من الأذى يعني معناه ذهب تجنبا لأذى الكفار حتى لا يؤذيه الكفار، هذا لا يشعر بالجبن. يقال هاجر فرارا، يقال هاجر فرارا من الكفار، أي من أذى الكفار، هذا جائز ما فيه نقص. نعم. وعلى هذا المعنى قول الله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال ففررت منكم لما خفتكم. ففررت منكم لما خفتكم، أي لما خفت أذاكم ذهبت حتى لا تقتلوني، حتى لا تؤذوني، هذا ما فيه عيب، إنما العيب هو الجبن، هذا هو العيب. شوف أية جرأة عند سيدنا موسى. إلكم شغلة، تخيل أنت، يعني مش أنت، خليني أقول عن حالي، يوما أنا إذا فكرت هل أذهب إلى حاكم، لو فرضنا حاكم جبار طاغية، أذهب إليه فأقول له مالك الذي عندك هذا اخرج عنه، أو هذه قصورك، أو هذا القصر، أو هذا المال، أو اخرج عنه اتركه، أعطني أتصرف به أنا في كذا وكذا. مين بيعملها هالأيام؟ ما هيك؟ سيدنا موسى لما أمره الله ذهب إلى فرعون قال له أرسل معي بني إسرائيل، كانوا مئات الآلاف عبيدا، كان يستعبدهم فرعون، يعني يشغلهم بالسخرة فيما يريد، يعني عم بيقول له الذين أنت تستعملهم فيما تريد بالسخرة أنا أريد أن أخرج بهم كلهم من تحت يدك. شو الجرأة هي؟ ما هذه الشجاعة؟ هكذا أنبياء الله تعالى. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام أشجع الأنبياء، ففي أي رتبة يكون؟ صلى الله عليه وسلم. هكذا أنبياء الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. قلنا إذا اشتد الوطيس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أقرب إلى العدو منه. هكذا قال بعض أبطال الصحابة، واحد من أبطال الصحابة قال: كنا إذا اشتد الوطيس واحمرت الحدق، اشتد القتال، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيكون النبي هو أقرب واحد إلى العدو بيننا. هكذا كان، هكذا حال الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر. يطلع طرطور ابن طرطور، لكع ابن لكع، في هذه الأيام يريد أحيانا أن ينال من نبي من الأنبياء، وأحيانا ينسب نفسه إلى الإسلام، يقول هذا الفعل يناسب وهذا الفعل لا يناسب، وهذا كذا وهذا كذا. أو مثل ما قال سيد قطب عن سيدنا موسى، لنتركه لنرجع إليه بعد سنين، وقد تخلى عن تلك العصبية. عصبية، تعرفوا شو يعني العصبية؟ العصبية معناه أن تنصر من هو من قومك على الباطل وأنت تعرف أنه على الباطل، أن تنصره إن كان على الحق أو على الباطل لا تبالي لأنه من قومك. هذه العصبية. العصبية هذه قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. منتنة، يقول عن سيدنا موسى وقد ترك عصبيته، عن نبي من أنبياء الله يصفه بهذا. لكن هذه الأيام يقول من شاء ما يشاء، لا يوقفه أحد عند حده، الله يغير الحال. تفضل. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم العصمة من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. الشرح: الأنبياء معصومون أي محفوظون من الكفر قبل أن يوحى إليهم بالنبوة وبعد ذلك أيضا. الأنبياء لا يكفرون، النبي من الأنبياء لا يكفر، لا قبل النبوة ولا بعدها، لا يصدر من الأنبياء كفر ولا كبيرة. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء هذا بالإجماع، قال إجماع يعني كل علماء المسلمين متفقون على أن النبي من الأنبياء لا يكفر لا قبل النبوة ولا بعدها، ولا يصدر منه ذنب كبير لا قبل النبوة ولا بعدها. إجماع من غير خلاف، كلهم متفقون على هذا. وأما قول سيدنا إبراهيم عن الكوكب حين رآه هذا ربي، فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري، فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري. نعم تفضل كمل حاجة. فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون، ثم لما غاب قال لا أحب الآفلين، أي لا يصلح أن يكون هذا ربا، فكيف تعتقدون ذلك؟ أما إبراهيم عليه السلام فلم يكن عبد الكوكب ثم عبد القمر ثم عبد الشمس ثم بعد ذلك عبد الله كما يتوهم بعض الناس، لأن النبي من الأنبياء لا يكفر، كما قلنا لا يحصل من النبي من الأنبياء كفر، الله تعالى يصونهم يحميهم من ذلك من أول نشوئهم، لا ينشأون إلا على الإيمان الأنبياء من صغرهم، الله يصونهم، الله يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. هذيك ذلك اليوم تحدثنا عن معروف، أليس كذلك؟ معروف الكرخي من صغره المعلم يقول له ثالث ثلاثة، هو يقول أحد أحد، هو صغير يقول أحد أحد أحد أحد، لا يقبل، لأن الله تعالى ألهمه الإيمان من صغره. إذا كان معروف الكرخي على ذلك فكيف بأنبياء الله تعالى؟ سيدنا إبراهيم كان أبوه ينحت الأصنام، هو كسرها. سيدنا موسى نشأ في بيت فرعون، وفرعون كان يقول لهم أنا إلهكم، أليس كذلك؟ وموسى نشأ على الكفر بفرعون وعلى الإيمان بالله تعالى، لأن الله تبارك وتعالى يحفظ أنبياءه من أن يكفروا قبل النبوة وبعدها، ينشأون على الإيمان. إذن ما معنى قول إبراهيم هذا ربي لما رأى الكوكب بازغا قال هذا ربي؟ معناه أهذا الذي تزعمون أنه ربي؟ يريد أن يقيم الحجة على الكفار. واحد يقول لك مثلا فلان لطيف، أنت تخالطه فتجده فظا غليظا عنيفا، تقول له فلان لطيف، هذا موافقة أو إنكار؟ إنكار. يقول لك مثلا بيتي واسع، تذهب إلى بيته فتجده ضيقا، تقول هذا واسع، هذا موافقة أو إنكار؟ إنكار. كذلك سيدنا إبراهيم قال هذا ربي، هذا الذي تزعمون أنه ربي، هذا يتغير من حال إلى حال، يكون ظاهرا ثم يغيب، يتغير من حال إلى حال، والمتغير يحتاج إلى من يغيره. ما فهموا؟ لما رأى القمر أعاد، الكوكب يعني النجم، الكوكب يعني النجم في لغة العرب، الكوكب والنجم واحد، الكوكب معناه النجم، ليس كما يقولون في أيامنا النجوم السيارة يسمونها كواكب، يقولون والثابتة ليس، لا لا، كل النجوم كلها يقال لها كواكب في لغة العرب، في أصل اللغة هكذا. لما رأى الكوكب بازغا قال هذا ربي، لما أفل قال لا أحب الآفلين، هذا يتغير. ما فهموا؟ لما طلع القمر قال هذا ربي، معناه هذا أكبر، يعني في نظركم هذا أكبر. ثم القمر أيضا تغير غاب، ثم الشمس قال هذا ربي ثم غاب، بين لهم أن هذا يتغير. ما فهموا؟ طلعت الشمس قال هذا ربي هذا أكبر، أيضا الشمس أفلت. لما عندما لم يفهموا أظهر براءتهم مما يشركون، وهو من الأول كان على التوحيد، لا اعتقد خلاف التوحيد ولا قال خلاف التوحيد ولا فعل خلاف التوحيد، لأن النبي من الأنبياء لا يصدر منه كفر قط، لا يصدر منه كفر قط. ولما لم يفهموا مقصوده بل بقوا على ما كانوا عليه، قال حينما رأى القمر مثل ذلك فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته وأنه لا يصلح للربوبية. ثم لما لم ير منهم بغيته بغيته يعني مضاده، لما لم يحصل، عندما لم يحصل مضاده، قال حينما ظهرت الشمس هذا ربي هذا أكبر، أي على زعمكم. فلم ير منهم بغيته أيضا، فأيس منهم من عدم انتباههم وفهمهم للمراد، أي أن هذه الثلاثة لا تصلح للألوهية، فتبرأ مما هم عليه من الشرك. نعم. ثم لم يمكث فيهم بل ذهب إلى فلسطين. ما بقي هناك، ما بقي في تلك الأرض، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إني ذاهب إلى ربي، أي إلى الأرض المباركة عند ربي، هذا معنى إلى ربي. لما جاء من العراق إلى بلاد الشام إلى فلسطين قال إني ذاهب إلى ربي، ليس معناه أن الله جسم كان ساكنا في أرض فلسطين، لا، إنما معناه إلى الأرض المباركة عند ربي، الأرض المشرفة، لأن بلاد الشام لها شرف، وفلسطين وبيت المقدس لها شرف أكثر من غيرها، هي قاعدة بلاد الشام، مركز بلاد الشام، لها شرف على غيرها. ثم لم يمكث في، ليس قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بلاد الشام بلاد في مباركة، مباركة، الله جعل فيها خيرات ليست في غيرها، أشياء، هناك أشياء مجتمعة في بلاد الشام لا تجتمع في غيرها. ثم لم يمكث فيهم بل ذهب إلى فلسطين فأقام هناك وتوفي فيها. وأما إبراهيم في حد الخليل، وأما إبراهيم في حد ذاته فكان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله، بدليل قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل إبراهيم كان على الإيمان، من صغره نشأ مؤمنا، هذا معنى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من صغره نشأ على الإيمان، هذا معناه، إنما قال لقومه ما قال إقامة للحجة عليهم حتى يقيم الحجة عليهم. والأنبياء عليهم السلام معصومون من الوقوع في المعاصي الكبيرة، وكذلك عصمهم الله من التلبس بالذنوب الصغيرة. لا يحصل من النبي من الأنبياء معصية كبيرة، لا يقترف معصية كبيرة، أي كل نبي من الأنبياء لا يفعل ذلك، لا يقتل مؤمنا، ذاك الذي قتله موسى كان كافرا، النبي من الأنبياء لا يقتل مؤمنا بغير حق، لا يحصل ذنب من الكبائر من أي نبي من الأنبياء. وكذلك عصمهم الله من التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة. والذنب الصغير إذا كان فيه خسة يدل على خسة، قلنا الخسة إيش معناها؟ الانحطاط، الدون، إذا كان يدل على خسة ودناءة نفس، الأنبياء لا يعملون ذلك الذنب، معصومون منه. إذن الأنبياء بالإجماع من غير خلاف معصومون من الكفر، معصومون من الكبائر، معصومون من صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها لا يحصل منهم ذلك. نعم. لذلك ما يقوله بعض الناس من أن يوسف عليه السلام أراد أن يزني بامرأة العزيز ثم ترك، هذا لا يليق بنبي من الأنبياء، لا يليق بنبي من الأنبياء أن يقصد الزنا. هذا يدل، شوفوا يوسف عليه السلام كان عند العزيز أليس كذلك، وهذا الرجل أكرمه، ما أهان سيدنا يوسف إنما أكرمه وقدمه على غيره، ثم بعد ذلك يقال إن يوسف أراد أن يزني بامرأته. لو نصب مثل هذا إلى والد أحدنا لغضب غضبا كبيرا، لو نصب مثل هذا إلى والد واحد منا لغضب غضبا شديدا. فهل يجوز أن ليش يغضب الواحد منا؟ لو نصب هذا إلى أبيك لغضبت غضبا شديدا، ليه؟ لأن هذا يدل على إيش؟ على انحطاط. فهل يجوز أن ينسب مثل ذلك إلى نبي من أنبياء الله؟ حاشا وكلا. لذلك هذه التفاسير، بعض التفاسير التي شحنت بالإسرائيليات الباطلة وبالقصص الفاسدة لا يجوز الاعتماد عليها. أنبياء الله تعالى مبرؤون من مثل هذا. وكذلك عصمهم الله من التلبس بالذنوب الصغيرة التي فيها خسة ودناءة كسرقة حبة عنب. نعم. فإن هذه صغيرة لكنها تدل على دناءة نفس. نعم، لو كانت هذه صغيرة لكن تدل على دناءة نفس فلا يجوز أن يوصف بها واحد من الأنبياء. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز عليهم أدي بعد عنا يا حاج وقت 7 دقائق. نكتفي بهذا اليوم والله تعالى أعلم. إن كان أحد له سؤال تفضلوا، لأن ما يأتي يحتاج إلى بيان نتركه إلى غد إن شاء الله. تفضل حاج. يعني معناه ما صدق بألوهية فرعون، هذا معناه، كما يقال كفر بالطاغوت، معناه ما آمن بالطاغوت، ما صدق بما صدق، ما اعتقد بقلبه الشرك بالله، هذا معناه. يعني إذا قيل موسى كفر بفرعون معناه ما اعتقد في قلبه بأن فرعون إله كما كان يزعم، بل كان قلبه نقيا من الشرك، هذا معناه. وفيك إسرائيليات ليس كما يقال إسرائيل، إسرائيلي يعني منسوب إلى بني إسرائيل، هذا معناه. أو يقال إسرائيلي معناه من نسل إسرائيل، من ذرية إسرائيل. أما إسرائيل فهذا اسم نبي الله يعقوب. فإذا قيل إسرائيليات معناه مما دسه بنو إسرائيل الذين كفروا، لأن بني إسرائيل كان فيهم مؤمنون أيضا، مما دسه بنو إسرائيل الذين كفروا، هذا معناه. وفيك، هذا المقصود منه. الخليل الذي هو إذا يعني الإنسان الذي يبلغ الغاية في الإقبال على طاعة الله تبارك وتعالى في الانصراف إلى الطاعة، لأجل ذلك، أو خليني أقول لأن إبراهيم بلغ الغاية في الانصراف إلى طاعة الله والإقبال عليها، سمي خليل الله. فسميت الخليل نسبة إليه لأنه يقال عنه خليل الله. لذلك سميت البلدة الخليل لأنه مدفون فيها. وفيك هذا الذي ذكرناه عن الأنبياء، إذا اعتقد إنسان خلافه، يعني إذا اعتقد إنسان أن نبيا من الأنبياء كفر، أو أن نبيا من الأنبياء ارتكب الكبائر، أو أن نبيا من الأنبياء ارتكب الأفعال الخسيسة، هذا يكفر ويكون كافرا ولو كان حديث عهد بإسلام. ليه؟ لأن المسلم هو من آمن بالله وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أصل إيمانه بالرسول ما صح، لأنه جوز، اعتقد أنه يجوز على النبي مثل هذه الصفات، فأصل الإيمان بالنبي ما صح عنده، فكيف يكون مسلما؟ هذا ما له علاقة. لو كان حديث عهد بإسلام، هذا كما لو اعتقد إنسان أن الله تبارك وتعالى جسم. لو كان حديث عهد، كان من مدة قريبة دخل في الإسلام بعدين اعتقد أن الله جسم، لا نقول معذور، لأنه عندما اعتقد أن الله جسم فسد إيمانه بالله، خلص أصل إيمانه ذهب، أصل الإيمان فقده، فكيف يكون مسلما؟ الذي لا يعتقد الاعتقاد الصحيح في الله هل يكون مسلما؟ لا. والذي لا يعتقد الاعتقاد الصحيح في نبي الله أيضا لا يكون مسلما. لذلك لا يعذر من كان حديث عهد بإسلام إذا اعتقد في نبي من الأنبياء أنه كفر أو أنه ارتكب كبيرة أو صغيرة فيها خسة، لذلك لا يعذر. بلى، ليس هكذا، إنما وقع عن الفرس عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان بشرا من البشر، يصيبه ما يصيب أشياء مما يصيب البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، لكنه أفضل خلق الله على الإطلاق، لكن كان بشرا يصيبه أشياء مما تصيب البشر، مما فيه رفعة له وليس فيه جرح لمرتبته العالية. يلا لحظة بس، السؤال عن رجل قال لزوجته إذا ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، ثم غير رأيه وأخذه هو إلى ذلك البيت. أنت أدرى بكلام الناس فيما بينهم ماذا يفهمون منه، لكن أنا أقول لكم القاعدة، إذا شخص قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ما قال إن فعلت كذا بغير إذني، لو قال إن فعلت كذا بغير إذني فأنت طالق ثم أذن لها أن تفعل لا يقع الطلاق، هذا مفهوم. أما إن قال لها إن فعلت كذا فأنت طالق، ما قال من غير إذني، ومرأت الأيام وغير رأيه وصار يريدها أن تفعل هذا الأمر، إذا فعلته وقع الطلاق. وإنما السبيل للخروج من هذا أن يعملا خلعا بنية الفسخ، فعند ذلك لا يقع الطلاق على قول، كمان على قول. فهذا هو الحكم في هذا، أنتم أدرى بكلام الناس فيما بينهم ماذا يريدون منه عندما يتكلم.